انتهاء مدة المسح هل تؤثر على المسح ولا تؤثر على الطهارة الباقية من آخر مسح؟ أما كون انتهاء مدة المسح تمنع من أي مسح بعده أو بعدها واضح. لكن السؤال الآن، واحد مسح قبل أن تنتهي 24 ساعة، توضأ ومسح ثم انتهت وجات صلاة وهو على طهارته هذه، هل تتأثر الطهارة بانتهاء مدة المسح أم يلزمه وضوء من جديد أم يلزمه غسل القدمين أم إنها صحيحة؟ اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة يلزمه أن يغسل رجليه فقط، لأن المسح كان قائما مقام غسل الرجلين، فإذا انتهت مدة المسح فإن الحدث قد سرى إلى رجليه فيلزمه أن يغسلهما لرفع الحدث عنهما، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. الحنابلة قالوا إن الحدث قد سرى إلى رجليه بعد انتهاء مدة المسح، لكن ما يمكن نقول لو اغسل رجليك فقط، لا بد يستأنف الوضوء من جديد، لأن الموالاة واجبة في الوضوء، فلا يكفي غسل رجليه فقط بل لا بد أن يعيده كله. ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا انتهت المدة وهو طاهر فلا يلزمه شيء، لا غسل قدمين ولا إعادة الوضوء وهو باق على طهارته. قالوا انتهاء المدة لا يؤثر في طهارته، يؤثر في عدم جواز أن يمسح بعدها، لكن الطهارة هذه باقية، ما الذي ينقضها؟ هل انتهاء المدة ينقضها؟ كما قال شيخ الإسلام، قال نواقض الوضوء في الإسلام معروفة، يعني مثلا خروج الريح، الخارج من السبيلين، النوم المستغرق إلى آخره، ليس من ضمن نواقض الوضوء في الشريعة انتهاء المدة. فلماذا تتأثر طهارته الباقية بانتهاء المدة؟ لا تتأثر، لا يستطيع أن يمسح في المستقبل، نعم، لكن الطهارة باقية على حالها. ذهب إلى هذا ابن حزم الظاهر رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد من علمائنا المعاصرين، قالوا الأصل بقاء الطهارة حتى يدل الدليل على زوالها، فانقضاء المدة لا يوجب بطلان الوضوء، فإذا انقضت المدة وهو لا زال على طهارة جاز أن يصلي، جاز أن يصلي بهذه الصلاة بهذه الطهارة حتى يحدث. طبعا الجمهور على خلاف هذا، لكن الحجة حجة من قال إن الطهارة باقية لا تتأثر قوية كما ترون، قوية